تفسير الآية 16 من سورة النساء، يقول تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أي وكذلك الصنفان اللذان يأتيان الفاحشة أي الزنا منكم أيها الرجال، وهما الصنف الذي تزوج والآخر الذي لم يتزوج، أو الرجلان اللذان يمارسان فاحشة الشذوذ معا أي اللواط، أي يجامع أحدهما الآخر بإدخال الذكر في فتحة الشرج. فلا تحبسوا أمثال هؤلاء كالنساء، لأنهم مطالبون بالإنفاق على من يعولون، وإنما الذي يناسبهم من علاج بعد التذكرة بالتوبة والعودة لله ولأخلاق الإسلام هو الإيذاء بما يناسب من اللوم والعتاب وبعض الضرب وما شابه هذا من ذواتهم ومن الآخرين ممن علم وتأكد بفعلهم الفاحشة بعد شهادة الشهود الأربعة، ليكون ذلك دافعا للعودة للخير للتخلص من مرارة وتعاسة هذا الفعل، مع إقامة الحد عند وصول الأمر للحاكم أو القاضي، وهو الرجم بالحجارة للمتزوج والجلد 100 جلدة لغير المتزوج. قوله تعالى: فإن تاب وأصلح، أي فإن قام بالتوبة من ذنوبهما من بعد ذلك الظلم الذي فعلاه، وذلك بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وأصلح أي وعمل الصالحات من الأعمال وقام بإصلاح كل ما أفسده قدر استطاعتهما بكل وسيلة ممكنة، حيث هذا من كمال التوبة وإلا كانت ناقصة لا يقبلها الله تعالى ولا يتوب على فاعلها. قوله تعالى: فأعرضوا عنهما، أي فحينها اعفوا عنهما وأوقفوا أذاهما ولا تذكروهما بما ارتكبا ولا تعيروهما به، وعاملوهما معاملة الأطهار الصالحين بكل تقدير واحترام، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأن دوام تذكرة النفس بجرائمها يجعلها غالبا تهون، أي تشعر بالذلة والحقارة والضعف والخفة، وإذا هانت يسهل عليها مزيد من الهوان بفعل مزيد من الجرائم والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. قوله تعالى: إن الله كان توابا رحيما، أي لأن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كثير عظيم التوبة على من يتوب، حيث يعفو عن ذنوبه ولا يعاقبه عليها، وكان رحيما أي كثير الرحمة أي الشفقة والرأفة والرفق، الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.